بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني لا تعشق غير الإيمان لا ترسم غير الأوطان لا تعشق غير الإيمان لا ترسم غير الأوطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلما خط الأشعار يا قلما خط الأفكار يا قلما خط الأشعار يا قلما يرسم أشجارا يا قلما كالبلبل طارا يا قلما يرسم أشجارا يا قلما كالبلبل طارا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل أنت الأوفى أنت الأجمل أنت الماء العذب السلسل أنت الأوفى أنت الأجمل أنت الماء العذب السلسل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. وهي تحب الشمس كثيرا إذ تعطيها اللون نضيرا. وهي تحب الشمس كثيرا إذ تعطيها اللون نضيرا. وإذا استهرت فهي ربيع ينشر ألوانا وعطورا. وإذا ازدهرت فهي ربيع ينشر ألوانا وعطورا. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. إن جاعت أطعمها الجذر أو عطشت يسقيها النهر. إن جاعت أطعمها الجذر أو عطشت يسقيها النهر. وإذا حملت بعض غبار نظفها بالماء المطر. وإذا حملت بعض غبار نظفها بالماء المطر. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. مثلك تألم يا إنسان إن قطعت عنها الأغصان. مثلك تألم يا إنسان إن قطعت عنها الأغصان. وإذا جرحت نزفت صمغا وسعادتها حين تصان. وإذا جرحت نزفت صمغا وسعادتها حين تصان. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. فازرعها لا تقطع شجرة تعطي الدنيا أكبر ثمرة. فازرعها لا تقطع شجرة تعطي الدنيا أكبر ثمرة. فهي صنع الله المبدع سبحان رب الرحمن. فهي صنع الله المبدع سبحان رب الرحمن. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. مثلك تحيا هذه الشجرة تنمو تنمو دون تواني. ومتى آن قطاف الثمرة بشلها وجه البستان. أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة. أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة. عرفت درب عزتي درب الهدى والمرحمة. عرفت درب عزتي درب الهدى والمرحمة. أنا فتاة مسلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. دستوري القرآن ونهجي الإيمان. دستوري القرآن ونهجي الإيمان. وديني الإسلام وذاك دين القيمة. وديني الإسلام وذاك دين القيمة. أنا فتاة مسلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وهكذا يأمرني ربي الذي علمني. وهكذا يأمرني ربي الذي علمني. في محكم الكتاب وآيات الحجاب. في محكم الكتاب وآيات الحجاب. أنا فتاة مسلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نبي محمد مكرم ممجد. نبي محمد مكرم ممجد. هو دعاني للإسلام وهداني رب الرحمن. هو دعاني للإسلام وهداني رب الرحمن. أنا فتاة مسلمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة. أنا فتاة مسلمة ذكية محتشمة. عرفت درب عزتي درب الهدى والمرحمة. عرفت درب عزتي درب الهدى والمرحمة. أنا فتاة مسلمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لحجاج البيت الحرام هذه النشيدة من أطفال السلام. ودي له سلامي يا رايح للحرم ودعي يسلم لي على هاد الأمم. ودي له سلامي يا رايح للحرم ودعي يسلم لي على هاد الأمم. انظر لكعبة يا محلاها نور وجلال يقشى. انظر لكعبة يا محلاها نور وجلال يقشاها. يحرسها رب ويرعاها واذكرني أمامها ودعي ودعي لي يا سعي بهمة من الصفا المروة. يا شارب من زمزم اذكرني بدعوة. يا سعي بهمة من الصفا للمروة. يا شارب من زمزم اذكرني بدعوة. يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة. طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها ودعين ودعيني. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي طريقك شغلني وملا كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي طريقك شغلني وملا كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام. سلم على طه التهامي واذكرني أمامها وادعي لي ودعي لي. ودي له سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم. ودي له سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يقشى. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يقشى. يحرسها رب ويرعاها واذكرني أمامها ودعي ودعي لي. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. يلا يما هنيني نخدم وطني وديني. يلا يما هنيني نخدم وطني وديني. ان شاء الله لما اكبر تفتخرين فيني. ان شاء الله لما اكبر تفتخرين فيني. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. ندرس احنا ونتعلم كل اعمالنا نتقدم. ندرس احنا ونتعلم كل اعمالنا نتقدم. نجتهد حتى نوصل بعون الله للقمم. نجتهد حتى نوصل بعون الله للقمم. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. تعلمنا احنا الصغار نحترم كل الكبار. تعلمنا احنا الصغار نحترم كل الكبار. نعطف على الفقراء ونأدي حق الجوار. نعطف على الفقراء ونأدي حق الجوار. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس. تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. ربنا وكبرنا والتقوى لينا لباس. على البر والإيقاع والتعاون والوفاء. على البر والإيقاع والتعاون والوفاء. إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء. إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس. ربنا وكبرنا والتقوى لينا لباس. ربنا وكبرنا والتقوى لينا لباس.

نور من هدى القرآن. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثاني، هدية الرحمن فليس له ثاني. العين منه تدمع والقلب له يخشع، العين منه تدمع والقلب له يخشع، والعقل له يخضع إذ ليس له ثاني، والعقل له يخضع إذ ليس له ثاني. تدبروا معناه سيروا على هداه، تدبروا معناه سيروا على هداه، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني. هو ربيع العمر تأمل هذا الفكر، هو ربيع العمر تأمل هذا الفكر، مالك ألست تدري إذ ليس له ثاني، مالك ألست تدري إذ ليس له ثاني. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثاني، هدية الرحمن فليس له ثاني. الخير والبركة في رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي، شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي، لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضب الرحمن. ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة، واذكرني أمامها وادعيلي، وادعيلي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، طريقك شغلني وملا كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، طريقك شغلني وملا كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهامي واذكرني أمامها وادعي لي، وادعي لي ودي له سلامي رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هذه الأمم، ودي له سلامي رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يقشى، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يقشى، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعيني. احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، تربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربنا وكبرنا والتقوى لينا لباس، يلا يما هنيني نخدم وطني وديني، يلا يما هنيني نخدم وطني وديني، ان شاء الله لما اكبر تفتخرين فيني، ان شاء الله لما اكبر تفتخرين فيني. احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس، احنا على الاخلاص والمودة وحب الناس، ربنا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربنا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ندرس احنا ونتعلم كل عملنا نتقدم، ندرس احنا ونتعلم كل عملنا نتقدم، نجتهد حتى نوصل بعون الله للقمم،

بستان زاهر وهو بالخير عامر، فيه ذكر للرحمن نور من هدى القرآن. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هادية الرحمن فليس له ثان، هادية الرحمن فليس له ثان. العين منه تدمع والقلب معه يخشع، العين منه تدمع والقلب معه يخشع، والعقل له يخضع إذ ليس له ثان، والعقل له يخضع إذ ليس له ثان. تدبروا معناه سيروا على هداه، تدبروا معناه سيروا على هداه، سبحان من أغناه عن كل قول ثان، سبحان من أغناه عن كل قول ثان. وربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، وربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثان، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثان. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هادية الرحمن فليس له ثاني، هادية الرحمن فليس له ثاني. الخير والبركة في رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي، شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي، لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضي بالرحمن، لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضي بالرحمن. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير يناديك، قم فتوضأ يا طفلي، شهر الخير يناديك، قم فتوضأ يا طفلي، صلي وادعو للرحمن كي تدخل أعلى الجنان، صلي وادعو للرحمن كي تدخل أعلى الجنان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الوصل للأرحام، شهر العطف على الإنسان، شهر الوصل للأرحام، شهر العطف على الإنسان، فالزكاة والعطاء فيها عتق من النار، فالزكاة والعطاء فيها عتق من النار. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. نظم وقتك مثل الساعة، والوقت محسوب على الإنسان، مثل الساعة تك تك تك تك، دوما أبدا نظم وقتك، مثل الساعة تك تك تك تك، دوما أبدا نظم وقتك، اصحى شعرك اصحى باكر اغسل وجهك هيا يا شاطر مشط شعرك هل اسنان اللولو لاطفها كل يوم بيوم نظفها هل اسنان اللولو لاطفها كل يوم بيوم نظفها بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس كبير وصغير بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك قم وتوضأ صلي فرضك وارفع يديك وادعو ربك قم وتوضأ صلي فرضك وارفع يديك وادعو ربك والأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك والأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك افطر وانبس وحمل كتبك هيا يا شاطر احمد يستك افطر وانبس وحمل كتبك هيا يا شاطر احمد درستك واستمع لدروسك وكتبها كل يوم بيوم ذاكرها واستمع لدروسك وكتبها كل يوم بيوم ذاكرها بعدين تصير أستاذ كبير بعدين تصير أستاذ كبير تفيد الناس صغير وكبير بعدين تصير أستاذ كبير بعدين تصير أستاذ كبير تفيد الناس صغير وكبير مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك مثل الساعة تك تك تك تك دوما أبدا نظم وقتك أجل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين لا تقل كيف فإنا مسلمون قم نعد على الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد على الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قد شقينا سوء بدنيا دون دين فلنعدها رحمة للعالمين يا خل الإسلام في كل مكان نفك القيد قد آل الأوان. يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آل الأوان. وصادر ربوات واهتف بالآذان وارفع مصحف دستور الزمان. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونبى أنهم. حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونبى أنهم. في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب. نحن بالإسلام حررنا الشعوب. نحن بالقرآن قومنا العيوب. نحن بالإسلام حررنا الشعوب. نحن بالقرآن قومنا العيوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور ونحن كلهون. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالقرآن أولنا الحياة. نحن بالتوحيد علينا الجبال. نحن بالقرآن نولنا الحياة. نحن بالتوحيد علينا الجبال. نحن بالبتار أدبنا الطغاة. نحن للحق دعاء ورواء. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. لا تسأل عن عنصري أو نسبي. إنه الإسلام أمي وأبي. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. يا كويتنا مشكورة وإن شاء الله معمورة ودوم منصورة. يا ديتنا أنا طفل الإسلام أسأل ربي الرحمن حفظني القرآن في ديرتنا. فأنشر الإسلام وابعث الأمان والخير والسلام في ديرتنا. نبينا قدوتنا ودربا غايتنا لنصرة أمتنا. يا ديرتنا يا كويتنا مشكورة وإن شاء الله معمورة ودوم منصورة. يا ديرتنا أنا على عهدي ما راح انسى بلدي ووفي بوعدي. يا ديرتنا احنا معك لا ما راح ننساك. عالخير احنا نلقاك. يا ديرتنا احنا معك لا ما راح ننساك. عالخير احنا نلقاك. يا ديرتنا يا كويتنا مشكورة وان شاء الله معمورة ودوم منصورة. يا ديرتنا هنونا يا أحباب وادعونا بالثواب وفقنا للصواب. ديرتنا بيادر السلام تتمنى على الدوام تلقاكم يا كرام. في ديرتنا بيادر السلام تتمنى على الدوام تلقاكم يا كرام. في ديرتنا يا كويتنا مشكورة وإن شاء الله معمورة ودوم منصورة. يا ديرتنا أنا طفل الإسلام أسأل ربي الرحمن حفظني القرآن في ديرتنا. فأنشر الإسلام وابعث الأمان والخير والسلام في ديرتنا. نبينا قدوتنا ودربا غايتنا لنصرة أمتنا. يا ديرتنا يا كويتنا مشكورة وإن شاء الله معمورة ودوم منصورة. يا ديرتنا أنا على عهدي ما راح انسى بلدي ووفي بوعدي. يا ديرتنا احنا معك لا ما راح ننساك. عالخير احنا نلقاك. يا ديرتنا احنا معك لا ما راح ننساك. عالخير احنا نلقاك. يا ديرتنا يا كويتنا مشكورة وان شاء الله معمورة ودوم منصورة. يا ديرتنا هنونا يا أحباب وادعونا بالثواب وفقنا للصواب. ديرتنا بيادر السلام تتمنى على الدوام تلقاكم يا كرام. في ديرتنا بيادر السلام تتمنى على الدوام تلقاكم يا كرام.